بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نبدأ مباشرة بدون أن نقرأ ما سبق. فما رأيكم؟ من يقرأ؟ مشايخ، من يقرأ؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. فصل في أحكام الآباء. إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت فضلت. طبعا مشايخ، كما قدمنا أن العناوين فيها إشكال. أي فصل. المؤلف رحمة الله عليه فقط قال فصل، وطبعا معروف المراد بالفصل أنه الفصل بين شيئين. وقد يرد السؤال الآن، لماذا أورد المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بمياه الآبار بفصل مستقل؟ لماذا أليست من المياه؟ أي لا، هناك أصل. طبعا يكون أحيانا المياه لها أصل معين، جيد، ولكن بالنسبة للمياه في الآبار جاءت أو وردت أحكام تخالف الأصول، فلذلك ناسب أن يذكرها هنا. فمثلا على سبيل المثال، الأصل على أن الماء إذا خالطته نجاسة، الأصل على أنه نجس، ولكن هنا في مياه الآبار اختلف الحكم، يختلف. فلذلك نظرا لأحكام تخالف الأصل في المياه ناسب أن يذكر هذه أحكام، أحكام المياه، أحكام مياه الآبار، ناسب أن يستقلها بفصل مستقل ليورد بعضا من الأحكام الخاصة بمياه الآبار. وطبعا مياه الآبار وأحكام مياه الآبار مبنية على آثار، أغلب الأحكام مبنية على الآثار. فمما قاله رحمة الله عليه، إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم إيش؟ نزحت، طهرت. لو أن مثلا وقعت في البئر نجاسة ماء، وهذا الماء ننزح. طيب الآن عندما النجاسة وقعت في الماء، طبعا الماء أكيد أنه فيه إيش؟ طين وشيء من هذا، والنجاسة لا تزال عالقة بالطين، أليس كذلك؟ فهنا المصنف رحمة الله عليه قال طهرت، مع أن النجاسة لا تزال باقية في عين البئر، ومع هذا قال طهرت. مقتضى القياس أنها لا تزال النجاسة فيها، لكن هنا قال طهرت. لماذا طهرت؟ هنا حكم خاص جرى على خلاف القياس، وهو مبني على أثر، آثار كابن عباس. ولذلك يحكي الحنفية رحمة الله عليهم في الشروحات على أن هذا وقع بإجماع السلف رحمة الله عليهم، وقع بإجماع السلف على أنه يطهر. وهناك قصة عين وردت في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الزنجي الذي وقع في ماء بئر زمزم فأخرج، فبدون نكير ما قالوا أن هذه نجسة أو تنجست، فلذلك أصبحت بمثابة الإجماع في خلافة عبد الله بن الزبير، فهو بمثابة الإجماع، فلذلك يطهر حتى وإن وقعت فيه نجاسة فيطهر. ثم قال رحمة الله عليه وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والرمل، قال لاحظوا الفلوات، الآن نحن الآن قال إذا وقعت في البئر نجاسة، في بعض الآبار تختلف، هناك أحيانا عندما تكون أحيانا بعض الآبار المملوكة أو في الأمصار غالبا تكون محافظ عليها ولها حواجز، لكن هناك بعض الآبار في الفلوات في الصحراء بدون حواجز، أليس كذلك؟ فهنا تقع فيها بعض الأشياء والنجسات، فما حكم هذه الآبار؟ فقد تقع فيها بعض الأشياء النجسة سواء من روث أو أحيانا غائط أو شيء من هذا. فذكر لك جملة من الأشياء. طبعا هناك أحيانا يقول يعني أحيانا تجد أنه يذكر لك أكثر من مصطلح والمراد كله وقوع النجاسة فيها. فقال رحمة الله عليه في الابتداء قال الفلوات من البعر والروث. البعر إيش هو البعر؟ هو رجيع ذوات الخف, رجيع ذوات الخف. والروث هو رجيع ذوات الحافر. والأخثاء هو إيش هو الأخثاء؟ هو رمي ما في البطن, وغالبا هذا يكون عند غالبا يكون عند البقر, إخراج ما في البطن ما تخرجه كالروث. فإذا أخرجت ما في بطنها هو كالروث نجس. فإذا أخرجت منها هذه الأشياء روث رجيع أغثاء وغيرها من الأشياء خرجت وسقطت في البئر, فما حكم هذا الماء؟ هل هو طاهر أو نجس؟ فماذا قال رحمة الله عليه؟ لا ينجسها. الحكم لا ينجسها. ما ضابط هذا الحكم؟ ما لم يستكثره الناظر. هذا على ظاهر المذهب, على ظاهر الرواية, ما لم يستكثره إيش الناظر. ومنهم من قيدها بالثلث قال ما لم يكن ثلث البئر ثلث الماء, ومنهم من قيده بالربع, ولكن ظاهر الرواية ما لم. ومنهم من قال إذا أراد أن يخرج شيء من الدلو من الدلوي دلو الماء فأخرج شيء منه شيء من البعر, ما يخرج شيء من الدلو إلا وفيه شيء من البعر أو شيء من هذا, فقالوا هذا يعتبر كثير, هذا يعتبر كثير. لكن هذا كله روايات في المذهب, كل روايات ظاهر المذهب طبعا, والمذهب هو ظاهر رواية, وظاهر رواية ما لم يستكثره الناظر, هذا هو الضابط, ما لم يستكثره الناظر. فإن استكثره الناظر قال الناظر كثير نقول أنه نجس وتنجس الماء, إذ قال بأنه قليل فإنه لا يتنجس. هذا يعود إلى الناظر, الشخص إذا نظر في البئر وراء قال هذا قليل ليس بكثير, خلاص انتهى. بما أنه قال بأنه قليل ويرى أنه قليل إذن يستعمل ويكون الماء طاهر. لكن لو كان يراه قليل كثيرا فإنه لا يعتبر طاهر. نعم. وقرء الحمام والعصفور ونحوهما لا يفسدها. خرء الحمام والعصفور لا يفسد الماء كذلك, خلاف للشافعية رحمة الله عليهم. الشافعية رحمة الله عليهم يرون بأن خرء العصفور والحمام على أنه يفسد الماء, لأنه يجعله نتن ويعود مثل ويعطيه حكم كونه نتنا, يعطيه حكم البول والغائط لأنه غير رائحة الماء, ولذلك ما يصح أن يتطهر به. لكن الشافعي المذهب في كما يراه المصنف رحمة الله عليه على أنها لا تفسده, هذه الأشياء لا تفسده, العصفور الحمام. وطبعا وإن كان هم أحيانا ينقلون على أن الدليل في هذا كالإجماع, وهذا يحتاج إلى تحرير, لأنهم قالوا بأن الإجماع وارد على أن الحمام يكون في المساجد وبدون نكير لا ينكر عليهم. تحرير هذا على أنه يقال بأنه إجماع فيه نظر, لكن هذا موجود وأصبح مما تعم به البلوى بدون نكير على أن خرى العصافير والحمام يوجد في بيوت الله المساجد, فلو كانت نجسة لا أزيحت ونظفت, واضح. فلما أصبحت كأنها موجودة وظاهرة ولم ينكر أحد فهو بمثابة الإجماع على أنها لا تفسد الماء, على أنها لا تفسد الماء. نعم. والعصفور وإذا ماتت في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها 20 دلوًا إلى 30. طبعا المشايخ هذه الآن لو نزحت بعض لو وقعت بعض الأشياء لو وقعت بعض الأشياء في البئر لو وقعت بعض الأشياء في البئر تجد أنه الآن أعطاك أحكام، فتجد أنه قال في بعض الأشياء ما يخالط الماء أو إذا سقط شيء في الماء، سواء قال لك الآن في الابتداء ذكر العصفور والحمام وقالوا لا يفسد، لكن هناك بعض الأشياء مؤثرة، هناك بعض الأشياء مؤثرة في الماء مما ذكره قال رحمة الله عليه، قال إذا مات إذا الآن في حال الموت ابتداء في الرجيع، الآن في لو أنها ماتت في البئر فأرة أو عصفورة إيش الحكم؟ قال يخرج منها 20 دلوًا إلى 30. 20 دلوًا بعضهم يعبر فيقول وجوبا وثلاثين استحبابا، وثلاثين استحبابا. وطبعا هذه الآن دائما مبنية على آثار وأقوال للسلف رحمة الله عليهم، لكن باختصار مشايخ الآن يورد بعض الأشياء، يورد بعض الأشياء ويذكر المقادير مبنية على الآثار كما قدمنا. فهنا لو ماتت عصفورة أو فأرة يخرج منها من 20 إلى 30. الآن بعض الأشياء إذا وقعت في مثلا في البئر وفي الحمامة إيش القضاء فيها؟ وفي الحمامة قال رحمة الله عليه وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من 40 إلى 60، من 40 إلى 60 فيها من الآثار أبي سعيد حديث أو أثر أثر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أثر على أنه من 40 إلى 60 ينزح. طيب وفي الآدمي؟ وفي الآدمي والشاة والكلب نزح جميع الماء. الآن قال وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء، طبعا لابد يفصل في مثل هذا الفرق بين إذا كان حيا وبين ما لو كان ميتا، فلو كان ميتا فإن الماء يتنجس فلابد وأن ينزح كله، لابد وأن ينزح كله. أما لو لم يكن ميتا فهذا يفصل فيه، فهذا يفصل فيه. فماذا قال رحمة الله عليه؟ وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء إذا كان ميتا، لاحظوا إذا كان ميتا، وأيضا بضوابط الآن يذكر جملة منها في بعض الأحكام. فماذا قال رحمة الله عليه؟ وانتفخ الحيوان أو تفسخ. الآن مات وانتفخ الحيوان، وتأتي مرتبة أعظم من هذا أنه يتفسخ، أي أن الأعضاء أصبحت ينخلع بعضها من بعض، إيش الحكم؟ فماذا قال؟ نزح جميع الماء، نزح جميع الماء، ينزح جميع الماء. ينظر لمثل هذه الضوابط، مات إما في حال الحياة في الابتداء إما في حال الحياة، إذا حال الحياة تنظر، إذا كان طاهرا لا إشكال في هذا. وفي قضاء ابن عباس، واضح في فرق بين إذا كان يعني لو كان العين التي وقعت في البئر كانت عينا طاهرة فالماء طاهر، لو كانت التي وقعت في البئر عين نجسة كالكلب الخنزير فالماء نجس يتنجس، إذا كانت العين نجسة فهو يتنجس في حال الحياة. في حال الموت ننظر، هو على درجات الموت، إذا تأثرت هذه الجثة، إذا لم تتأثر ينزح يعتبر شيء قليل، ينزح الماء أحيانا بعضها يصل إلى بعض الدلو المعين، وبعضها لو أنه وصل إلى درجة أنه ينتفخ الجثة وتتفسخ تتساقط الأعضاء، إيش الحكم فيه؟ نزح، لابد من نزح جميع الماء. هات. ويعتبر في كل بئر دلوها، هذا هو المقياس. طبعا غالبا تقدر تقريبا غالبا الدلو يقدر حتى يأخذ له وجه الاعتبار ويأخذ صبغة الاعتبار وحتى يطهر غالبا يقدر الدلو بالصاع، يكون صاعا، غالبا يكون صاعا. هات. وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها 100 دلو إلى 300. أحيانا بعض الآبار الماء كثير جدا ولا يمكن نزح جميع الماء، كل ما خرج ماء ما شاء الله جاء آخر، فماذا نصنع بهذا الماء؟ كيف نخرج؟ ما هو المقدار الذي نخرجه منه؟ ما هو المقدار؟ قدروه ما بين 200 دلو إلى 300 يقدر. طبعا هذا على قول عند أبي يوسف رحمة الله عليه، هذا الاعتبار على أنه على أن النزح في الآبار التي لا يمكن نزح الماء منها، الماء باقي، فقالوا يقدر على أنه 200 إلى 300، هذا على قول. ولكن المذهب وما عليه ظاهر الرواية، ما الذي ينزح؟ قالوا ننظر إلى الغلبة، ننظر إلى الغلبة، لا نقدرها ب200 ولا نقدرها ب300، نقدر إن غلب، إن نزحنا الماء وغلب كون الماء أصبح ماء وانطلق عليه اسم الماء نقول بأنه طهورة، لأنه غلبت عليه الطهارة والنجاسة انتفت النجاسة، فننظر إلى الغلبة، ننظر إلى الغلبة. فإن تحقق الماء وأصبح غالبا وأصبحت النجاسة غير واضحة فانطلق عليه اسم الماء فنعطيه حكم الماء، ولا نقول لا، لا بد وأن نخرج إيش، لا بد أن نخرج 200-300. يعني أحيانا توجد نجاسة والماء والبئر مثلا ماء فيها ماء كثير، جيد، لا نقول لا بد أن يخرج من 200 دلو أو 300 دلو، لا، ما نقول له هذا. إن رأيت بأن الماء قد طهر ورأيت أن الماء غلب نقول أنه صح وأصبح الماء طاهرا، هذا على ظاهر الرواية، تنظر إلى الغلبة. وهذا قول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وهو ظاهر الرواية، وهو ظاهر الرواية. نعم. هات. في أحكام الآثار، ثغر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. الآن مناسبة هذا الباب لما قبله، يعني بعد ما أورد لك أحكام الآبار وما يتعلق ب ما يتعلق بمياه الآبار ووقوع الحيوان في مياه الآبار، الآن انتقل إلى فصل آخر وهو الآثار التي توجد في مياه الآبار. إيش حكمها؟ ما حكم السور؟ السور ما هو؟ بقية الشيء. السور هو بقية الشيء. فالآن أحيانا تجد أن الآبار يشرب منها الآدمي ويشرب منها غير الآدمي، أليس كذلك؟ يشرب منها الآدمي ويشرب منها غير الآدمي. طيب الآن إذا شرب منها غير الآدمي الحيوانات، فغالبا الأحكام التي كانت سابقة في الفصل الذي تقدم هي الحيوانات فيما لو واقعت أو لامست الآبار، لا، الآن لو أن هذه الحيوانات لا ما سقطت وما اعتدت ولكن أرادت الانتفاع من هذه الآبار بالشرب، شربت، شربت من الماء، الآن شرب هذه الحيوانات، الآن الماء باقي، هل هو مؤثر أو لا يؤثر شرب هذه الحيوانات؟ في السابق نقول سقطت ماتت، ها، سقطت يعني وبقيت حية، أو ماتت، لكن لا، لا سقطت ولا ماتت لكنها شربت من هذه وبقي سؤرها، بقي سؤرها. فهل الماء ماء البئر في مثل هذا نقول بأنه نجس أو لا نقول بأنه نجس بل أنه طاهر؟ نفصل فيه الآن أربعة أقسام، فيه أربعة أقسام. فقال رحمة الله عليه: سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر. قال في الابتداء النوع الأول الآثار، إما أن يكون طاهر، أربعة باختصار، إما أن يكون طاهر، وإما أن يكون مكروه، وإما أن يكون نجس، وإما أن يكون مشكوك فيه، وإما أن يكون مشكوك فيه. أربعة. يعني عندك ماء الآن، أنت الآن وجدت ماء، وأنت الآن رأيت مثلا حيوان شرب منه، طيب عندك ماء لكن شرب منه طائر، شرب منه حيوان من ماء البئر، فماذا تحكم بهذا الماء؟ هل هو طاهر أو يكره أو نجس هذا الماء، أو أنك تقول أنه مشكوك فيه؟ ننظر إلى هذا. هذا الاختلاف اختلاف الأحكام بناء على ما يشرب، بناء على الآثار باقي الحيوانات. فننظر إلى هذا. فقال رحمة الله عليه: النوع الأول هو سؤر الآدمي. قال: والفرس وما يؤكل لحمه. قال: والفرس وما يؤكل لحمه. لماذا خص الفرس وما يؤكل لحمه؟ ها؟ فيه خلاف، وهنا بناء على ظاهر الرواية على أن الفرس مما يؤكل لحمه، على ظاهر الرواية فيه خلاف، ولكن بناء على ظاهر الرواية نص على الفرس، بناء على ظاهر الرواية أنه مما يؤكل لحمه، وإلا ما يعرج عليه، ولكن نص عليه للتذكير والتنبيه، وخصه للتنبيه والتذكير أنه يأخذ حكم مأكول اللحم. فهنا إذا كان سؤر آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه، إيش الحكم؟ طاهر. رأيت فرسا شرب من ماء آبار، إيش الحكم؟ أو مما يؤكل لحمه حيوان أو طائر أو شيء من هذا ما أكل اللحم، إيش الحكم؟ طاهر. لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، على أنها لا تسلبه الطهورية. فالإنسان الآدمي، الدليل على أن الآدمي على أنه طاهر، سؤره طاهر، المؤمن لا ينجسه شيء. وبالنسبة لما يؤكل لحمه، ما دليل على أنه طاهر؟ ما دليله؟ الدليل على أن التابع تابع، وبالنسبة للآثار تابعة للحمان. فبما أن اللحم أصله، بما أن اللحم وهو الأصل على أنه طاهر، إذن ما يتبعه فهو طاهر، والتابع تابع، التابع تابع. فلذلك نقول بأن ما يؤكل لحمه سؤره إيش؟ طاهر. فضل. ها؟ الله يبارك فيك. فضل. طيب تفضل. هذا النوع الأول. النوع الثاني: وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه. والثاني هذا إيش قال؟ وسؤر الهرة. أيوة. والدجاجة المخلات. يعني لا، أنت عندك هكذا؟ هذا الحرف ناس في ها؟ عندي من هذا وش كلا أحيانا القسمة الثانية تتكلم عن الثاني ومكروه يأتي في الأخير. طيب الفرق من هذا انتقل المكروه إلى آخر في كتاب تقديم وتأخير. لا، القسم الأول طاهر، والثاني القسم المكروه، القسم المكروه. طبعا يا مشايخ، الأصل عند الحنفية رحمة الله عليهم غالبا الكثير الغالب كما قال في البحر، على أن الكراهة إذا أطلقت الكثير الغالب عند الحنفية إذا أطلقت فهي الكراهة التحريمية. الكراهة كما قال في البحر على أن المراد بها الكراهة التحريمية. ويا ترى هنا عند الإطلاق قالوا والثاني مكروه، هل هنا المراد بها الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية؟ ننظر. ابتداء قال وهو ذكر جملة من الأمثلة، منها قال وهو سؤر الهرة، هذا في الابتداء. الآن سؤر الهرة، سؤر الهرة، فضلة الهرة، الحنفية رحمة الله عليهم اختلفوا فيما بينهم هل سؤر الهرة الكراهة فيه كراهة تحريمية أو أن الكراهة كراهة تنزيهية. فمن نظر إلى لحم الهرة قال بأن الكراهة كراهة تحريمية، لأن الهر غير مأكول اللحم، فلذلك نقول بأنه يكره كراهة تحريمية. ومن نظر إلى إيش؟ أي شيء؟ نحن ننظر إلى العين الآن، الهر. من نظر إلى لحمها نقول أنه يرى أن كراهة كراهة تحريمية. ومن نظر إلى أكلها قال بأن الكراهة كراهة تنزيهية، لأنها تأكل قالوا الجيف وشيء من هذا، واضح؟ فلذلك قالوا يعبرون على أنها كراهة تنزيهية، والأكثر على أن الكراهة فيها كراهة تنزيهية. والذي يخرجها من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بالكراهة هنا وأن سؤرها طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إليها الإناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى إليها الإناء فتوضأ، فدل على أن سؤرها طاهر، فدل على أن سؤرها طاهر. وقال عليه الصلاة والسلام إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، فأصبح سؤرها نقول بأنه طاهر. ولكن طبعا يكره كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. هذا بالنسبة للهرة. ننتقل إلى الدجاجة. أي دجاجة؟ الدجاجة المخلاة، الدجاجة المخلاة. طبعا بعض المتون الحنفية رحمة الله عليهم تقول الدجاجة المجلاة، وهذا فيه نظر، المجلاة نظرا للجلالة، نظرا للجلالة، وهذا غير مقصود، غير مقصود. المقصود هي المخلاة. يعني إيش المقصود المخلاة؟ ما المراد به؟ ما مرادهم بالمخلاة؟ خلي بينها وبين النجاسة، أي أنها ما في مانع أنها تأكل النجاسات، ما تحترز من النجاسات، ما تحترز من النجاسات. فهذه الدجاجة المخلاة التي تأكل الدجاجة، التي تأكل العذرات وشيء من هذا، فإنه يكره أن تؤكل، واضح؟ كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. طيب ثم بعد ذلك قال وسواكن البيوت وسباع الطير. قال وسواكن البيوت، إيش المراد بسواكن البيوت؟ العقارب، الفئران، وشيء من هذا. هذه الأشياء لماذا استثناها؟ لماذا استثناها الحنفية رحمة الله عليه؟ لماذا استثنوها مع أنها بعضها سموم فئران، ومع هذا قالوا بأنه يكره لأنها مما تعم به البلوى، لا يمكن الاحتراز منها، لأن هذه الأشياء مما لا يمكن الاحتراز منها، فلذلك هذا مما تعم به البلوى، فلذلك يخفف فيها، فلذلك يخفف فيها. ثم بعد ذلك لاحظوا الآن في فرق الحنفية رحمة الله عليهم بين سباع الطير وسباع البهائم، فهنا قالوا سباع الطير على أنها تكره، سباع الطير قالوا بأنها تكره، وبعد قليل يأتينا سباع البهائم قالوا بأنها نجسة. لازم نعرف الفرق بينهما، لازم نعرف ما هو الفرق بينهما. الآن الآن سباع الطير مثل إيش؟ نسر، صقر، شيء من هذا. بعض الحيوانات، بعضها الآن حتى وإن كان نجسا، لكن من قاره الآن هل هو نجس؟ طيب، أولا منقاره قالوا بأنه غير نجس. ثانيا هذا المنقار هل هو جاف أم رطب؟ جاف. وبما أنه جاف، طيب، فلذلك قالوا أن أن أن أنه لو لاصق هذا منقاره لاصق الماء فإنه لا يؤثر فيه، لأنه جاف، لأنه جاف، النجاسة لا تلتصق به، فلو لامس الماء بمنقاره فإن هذا المنقار لا يؤثر بالماء، لا يؤثر بالماء، فنقول بأن المنقار طاهر حتى وإن كان، حتى وإن كان الحيوان نجس، فنقول بأن المنقار طاهر، فلذلك لا يؤثر على الماء، لا يؤثر على الماء، فلذلك نقول بأنه يكره كراهة فقط لا غير، لكن أثر لا أثر له. أما بالنسبة قدمناها شوي بما نتحدثنا هنا، نقدم اللي هو سباع البهائم. سباع البهائم الآن مثل إيش سباع البهائم؟ أسد، نمر، وغيرها من أشياء. الآن سباع البهائم هذه أحيانا تفترس بإيش؟ بفمها، والفم هل هو ناشف أم رطب؟ رطب. وبما أنه رطب إذا لامس الماء ألا يؤثر به؟ يؤثر به، وبما أنه أثر به فإنه يتنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل من ولوغ الكلب، قال فليغسله ثلاثا، وفي رواية سبعا، واضح، أمر أن يغسل من ولوغ الكلب. ففي فرق بين هذا وذاك، في فرق. لا يأتي شخص يقول احنا فيها ما يفرقون سباع وسباع، مع أن الكل سباع، ولكن هناك قالوا بأنه مكروه وهنا قالوا بأنه نجس. لا، في فرق بينهما، فيه بينهما فرق. ننتقل إلى الثالث، النجس. والثالث نجس، وهو ذكر جملة منها، قال وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم. وسباع البهائم. قال لك من الأشياء النجسة في الابتداء ما لا يؤكل لحمه، ما عينه نجسة، مثل إيش؟ الخنزير والكلب. الخنزير لأنه محرم العين، ولذلك سؤره إيش؟ يعتبر نجس. وبالنسبة للكلب، الكلب طبعا تعرفون الخلاف بين الحنفية والشافعية، هل الكلب نجس العين أو ليس بنجس العين؟ فهنا طبعا كيف خرجوها على أنها نجسة، على أنها ما يجوز استعمالها وعلى أنها نجسة؟ لا يقول العلة هي كونه نجس العين، ولكن يقول بأن العلة هي ورود الدليل من الغسل من ولوغ الكلب، قال فليغسله ثلاثا، فليغسله سبعا، هذا هو الدليل، وليس التعليل والتدليل بأنه عين نجسة كما عللنا بالخنزير. فهنا فيه فرق، هنا أيضا فيه فرق. فهنا التعليل للحنفية رحمة الله عليهم لا لكونه عين بالنسبة للكلب، لا لكونه عينا نجسة، ولكن لورود الدليل، لورود الدليل على أنه لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. أما سباع البهائم فقد تقدم معنا قبل قليل تقدم معنا سباع البهائم. أما بالنسبة سباع البهائم الآن طبعا الحنفية رحمة الله عليهم يقول بأنها نجسة. لماذا يقول الحنفية على أنها نجسة خلافا للشافعية ومن وافقهم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل إيش؟ ديناب وعن كل ذي مخلب، فلذلك دخلت تحت هذا، فلذلك قالوا بأنها نجسة. فلذلك الحنفية بناء على هذا قالوا بأنها نجسة، لكن الشافعية رحمة الله عليهم خالفوا فقالوا بأنها ليست بنجسة، ليست بنجسة، واستدلوا لرأيهم بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيام التي بين مكة والمدينة وأنها تريدها إيش الكلاب والسباع، فقالوا أن توضأ منها، قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال توضأ. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنت بقيت على القلتين. لا، نحن نتحدث عن قضية معينة، يعني الآن يسألون عن شيء معين الصحابة رضي الله عنهم عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقالوا يا رسول الله تريدها الكلاب والسباع، أنا توضأ منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال ما شربت فهو لبطونها، أو كما ورد عليه الصلاة والسلام ما شربت فهو لبطونها، ما حملته بطونها، وما بقي فهو إيش؟ فهو لنا طهور، طهور وشراب، فهو لنا طهور وشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا المقام عن ما تريده السباع فدل على أنه طاهر، فما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الماء، ما أنكر عليهم وقال لا تأكلوا أو لا تستفيدوا منه، مع أنهم سألوه وخصوه بالدليل بشيء معين، سألوه عن شيء معين، فمع هذا ما أنكر عليهم، قال ما حملته فهو لهم، كان يقول لهذا ما شربته فهو له لها، وما حملته فهو لها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور، وما بقي لنا أي سؤرها ما بقي فهو شراب وطهور. طيب هات. والرابع مشكوك فيه وهو سؤر البغل والحمار. والرابع قال رحمة الله عليه والرابع مشكوك فيه، والرابع مشكوك فيه في الابتداء، هذه العبارة والرابع مشكوك فيه، كلمة مشكوك فيه تكلم فيها طبعا كثير، تواترت هذه الكلمة في كتب الحنفية رحمة الله عليهم، تواترت هذه الكلمة في كتب الحنفية. والرابع قسيم من الأقسام الأربع قالوا مشكوك فيه، المشكوك فيه، ولذلك بعضهم يشدد في هذه الكلمة والتعبير بهذه الكلمة، فيقول أن هذه العبارة أنكرها لأن أحكام الله لا شك فيها، صحيح؟ ونقل هذا القول في المبسوط أنها أنكرها بعض الشراح على أنها لا تستقيم هذه الكلمة ومشكوك فيها، لكن أنت إذا تأملت بأن المراد قولهم ومشكوك فيه المقصود به التوقف فتقول لا حرج في ذلك، في من أول وهلة عندما تقول مشكوك فيه مراده، إذا قلت بأنه المقصود به الأحكام، لا، أحكام الله لا تتغير لا تتبدل، واضح؟ لكن ليس مرادهم، ليس مرادهم رحمة الله عليهم مشكوك فيه الخلل والزلل من ناحية الأحكام الشرعية، لكن المراد به هنا مرادهم التوقف، المراد الشاك من هو في طهارة الماء، هل هو طاهر أو ليس بطاهر، وليس المقصود به الحكم، واضح؟ ولكن المكلف شاك في هذا السؤر في الماء، هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ فالشك هنا يعود ليس للحكم الشرعي، فأحكام الله ليست مشكوك فيها، لا شك فيها، لا شك فيها، ولكن الشك في أي شيء بالنسبة للمكلف في هذا الماء، المكلف شاك في هذا الماء هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فالشك عند المكلف وليس في الحكم الشرعي. فلذلك نقول بأن المقصود بهذه العبارة والمراد بهذه العبارة بمشكوك في المراد بها التوقف، وهذا إن دل فإنما يدل على إيش؟ الورع. بعد معرفة الأدلة الإنسان والعالم إذا عرف الأدلة ولم يظهر له منها شيء صحيح ثم بعد هذا يقول توقفت، فهذا يدل على أي شيء؟ الورع. فهذا إن دل فإنما يدل على ورع العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك من بعض الأحكام هنا فذكر من جملة الأحكام التي توقف فيها الحنفية رحمة الله عليهم من الآثار هي سؤر الحمير وسؤر البغال، فهنا توقفوا فيها لماذا؟ لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة. فبالنسبة وردت هناك أحاديث تدل على أنه يجوز الانتفاع أو ما يدل على أن سؤر الحمير والبغال جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في أكل لحوم الحمر والبغال، أذن في أكلها، وطبعا إذا أذن في الأكل فإنه يجوز إيش؟ السؤر. إذا جاز الأكل فإنه يجوز السؤر. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، أليس كذلك؟ وطبعا أكيد الحمار يخرج منه عرق، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة وما غسل، والسؤر يأخذ حكم العرق، السؤر يأخذ حكم العرق على أنه طاهر، على أنه طاهر. هذا بالنسبة للذي يقول بأنه إيش؟ طاهر. أما الذي يقول بأنه نجس بماذا استدلوا الذين قالوا بأنه نجس؟ ها؟ حرم يعني حرم لحوم الحمر الأهلية، فقال إنها رجس، فقال إنها رجس، فهذا يدل على أن لحمها نجس، وبالنسبة للسؤر تابع للحمه، إذن ما يجوز، ما أبقاه من الآثار، وما الماء إذا خالط هذا النجس فإنه يعتبر نجس. فعندنا أشياء تقول بأنها طاهرة وأشياء تقول بأنها نجسة، إذن إيش الحكم؟ هل نعطيه حكم الطهارة أو نعطيه حكم النجاسة؟ هل نعطيه حكم الطهارة أو نعطيه حكم النجاسة؟ التوقف. لكن الآن يذكر مسألة لطيفة جدا، فماذا قال رحمة الله عليه؟ هات. وعند عدم الماء يتوضأ ويتيمم، وعند عدم الماء يتوضأ ويتيمم. لماذا يتوضأ ويتيمم؟ الآن نحن متوقفين في توقف، واضح؟ طيب الآن ماذا قال؟ قال عدم الماء يتوضأ ويتيمم، لأننا الآن عندما توقفنا ما قلنا أن الماء غير إيش؟ ما قلنا بأنه غير صالح الطهارة. إذ لو قلنا أنه غير صالح الطهارة نقول أنه ينتقل للبدل وهو التيمم، وما قلنا بأنه إيش؟ بأنه صالح، لأن لو قلنا بأنه صالح الأصل على أنه يتوضأ. ولذلك حتى الإنسان يخرج من العهدة ومن باب الاحتياط ماذا يفعل؟ يجمع بينهما، يجمع بينهما يعني يتوضأ من هذا الماء حتى ما يأتيه معترض يقول أنك إيش تلزم بالماء فيتوضأ، ويتيمم حتى يلزم من قال أنه إيش يلزمه، من قال بأنه عديم الماء كأنه عديم الماء ها انتقل للبدل وهو التيمم. واضح؟ فهنا نقول أنه يجمع بين الطهارتين في مثل هذه الصورة، يجمع بين مثل في مثل هذه الصورة يجمع بين الطهارتين لكي لا يلام ولا ولكي لا يتحقق عليه العتاب. واضح؟ ولذلك من باب الاحتياط، من باب الاحتياط نقول أنه يلزم بإيش؟ يلزم بالجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين. في سؤال استفسار مشايخ؟ قول أبو حنيفة كما قلنا ها؟ لا لا، ولذلك هذه من الأحكام الخاصة كما قلنا لأنها غير منضبطة، هنا غير منضبطة، الآبار غير منضبطة لأن بعضها أعيان، البئر غالبا عين، فهي الآن مترددة الآن، فلا تأخذ حكم الراكد ولا تأخذ حكم الماء الجاري، لأن البئر من أين يأتي؟ من عين. فلو نظرت إليها، لو نظرت إليها ما تقول أنها عين جارية ولا تقول بأنه ماء راكد، فلذلك متردد بين هذين الشيئين، ولذلك كانت لها أحكاما خاصة، كانت لها أحكاما خاصة. في سؤال استفسار مشايخ؟ ما ليس براكد، لأن لو كان راكدا من أول ما ينزح انتهى، ليس ماء راكدا. كيف ما فهمت سؤالك؟ آثار إيش؟ غالبا يا شيخ هذا متصل لما قبله بالباب الذي قبله، هذه آثار إذا المقصود بها إذا شربت من مياه الآبار. واضح؟ هذا المراد، وليست المقصود بها من المياه المطلقة، انتبه، هذا الفصل متعلق بالذي قبله. إيش الإشكال عندك؟ الإشكال عندي إذا شرب بعض البحائر يكون نزل من ماء البئر، ماء المطلق يعني. لا غير، ما هذا حديثنا، ما هذا حديث، ما نتحدث عن هذا. يعني يا شيخ لو نفترض مثلا شرب الماء من الكناء، ما الآن قلنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الأصل. لاحظوا هنا ارتباط هذه، حتى بعض الشراح ينص على أن هذا الفصل مرتبط بما قبله، والذي قبله هو ما يتعلق بالآبار. واضح؟ ما يتعلق بالآبار، فيأخذونها من حيث الأصل العام، من حيث الأصل العام. أنا ما فهمت ترى إشكالك إلى الآن. إذا كان نجس مثل الكلب جاء إلى بئر، طيب طيب لا هنا يدخل سقط وليس يشرب، سقط لو سقط فضلة الماء، بقية الماء، بقية الماء. إذا جاء هذا الكلب وشرب منه إيش الحكم هذا؟ من ايش شرب؟ من الماء؟ انظر الان، لا من البئر يا شيخ، الان ما نقول أنه ينزع عنه 20 دلوا أو 30 دلوا أو أنه ينزع كله. واضح؟ الآن لو كان عندك إناء الآن، لذلك نقول أن هذا بالآبار. الآن لو قلنا أنه لو شرب مثلا كلب، ماذا قال ابتداء؟ أو شرب خنزير من ماء الآبار، ماذا قال؟ ينزح، صح ولا لا؟ قال ينزح كله. طيب لو كان عندك إناء ونزعته كله، فين الماء؟ انتهى. لكن البئر لها حكم خاص أنك إذا نزعته كله سوف يتجدد هذا الماء. خلاص الحكم هذا لها مبني على آثار، على أنه إن الآن بالنسبة لهذه الأشياء بعضها أعيان كما تقدم، بعضها مشكوك فيه كما قدمنا اللي هو حمير والأشياء هذه. إذا كان نجسا ماذا قال أصلا فيه؟ ينزح. إيش الحكم؟ ماذا قال؟ إيه ماذا قال فيه؟ يتنجس الماء. إيش الحكم فيه؟ ينزح الماء، على أن هذا الماء الموجود ينزح بعد هذا يطهر، بعد هذا يطهر، بعد هذا يطهر يصبح طاهرا. ينزح جميع الماء، ينزح جميع الماء بعد هذا يصبح طاهرا. طيب يعني سوره مع جثته سواء؟ هذا سقط غير، لو سقط له حكم آخر الماء تقدم. الدلو، الدلو تقريبا يقدر غالبا غالبا بمقدار أصبع. نأخذ التيمم فقط 27 دقيقة. طيب ربك. طيب يلا نأخذ جزء من التيمم. ها بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة يتيمم بما كان من. طيب المصنف رحمة الله عليه الآن هذا من تقسيم البديع للمصنف رحمة الله عليه، حيث بدأ في الابتداء عندما تكلم عن الطهارة ابتدأ بالوضوء وهو ما يغلب استعماله الكثير الغالب مما تعم به البلوى، ثم بعد ذلك تكلم بالنادر وهو الغسل، ثم بعد ذلك تكلم بالوسيلة وهي الماء، ثم أتى بعد ذلك العوارض، بعض الأشياء المخالطة للماء عارض جيد، ثم بعد ذلك ذكر لك أحوال خاصة للمياه كمياه الآبار، ثم بعد ذلك بعد هذا انتهينا من الماء، يريد أن يذكر شيء ووسيلة للطهارة بدلية عن الماء وهو التيمم. فناسب أن يذكره في هذا الموضع لأنه بديل عن الماء، ناسب أن يذكره هنا في هذا الموضع بديلا عن الماء. وبالنسبة للتيمم، التيمم لغة هو القصد، وأما في الاصطلاح ما معنى التيمم؟ هو قصد مخصوص بنية مخصوصة لشيء مخصوص، وقيل غير هذا وقيل غير هذا. والمصنف رحمة الله عليه حتى نستعجل أكثر قال من لم يقدر على استعمال الماء قال لبعده. في الابتداء نقول نعنون عنوان الأحوال التي يباح لها التيمم، الأحوال التي يباح لها التيمم. في الابتداء قال من لم يقدر على استعمال الماء، والقدرة على عدم القدرة على استعمال الماء له صور ليست صورة واحدة، منها لبعده ما يستطيع استعمال الماء يعني نقول في الابتداء العنوان العام الأحوال التي يستباح أو التي تبيح التيمم ما هي؟ في الابتداء عنوان عام عدم القدرة على استعمال الماء، وهذا له صور عدة لبعده وهذا قدره المصنف رحمة الله عليه بالميل، وهذا على ظاهر الرواية، وإلا فيه أقوال غير هذا، والمذاهب الأخرى تختلف عن هذا. والميل يقدر على عند الحنفية رحمة الله عليهم على أنه تقريبا 4000 قدم، والميل عند الحنفية تقديره يختلف عن الجمهور، تقديره عند الحنفية يختلف، الجمهور يقدرونه 6000. ولذلك الحنفية رحمة الله عليهم بالكيلو، ما أحد يحسب الآن بالأقدام، ولذلك بالكيلو يقدر عند الحنفية باختصار يقدر 1855 تقريبا متر، 1855 متر تقريبا. واضح مشايخ؟ يقدر الميل بالمتر عند الحنفية رحمة الله عليهم، يقدر 1855 تقريبا، 1855 متر. أما الجمهور فيزيد عن 3000. طيب، الشاهد من هذا مما تستباح أو من الأشياء التي يستباح لها التيمم أو يباح له التيمم، قلنا عدم القدرة على استعمال الماء لبعده، عدم عدة أشياء ما يستطيع معها الإنسان يستعمل الماء، منها البعد أو للمرض، أو لمرض إنسان مريض، والمرض بأي شيء حده الحنفية رحمة الله عليه؟ ها، هل لهم حد معين الحنفية رحمة الله عليهم؟ ها، الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن المرض كل ما فيه حرج، كل ما أفضى إلى حرج فهو يبيح التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن كنتم مرضى، عمم، وإن كنتم مرضى، فعمم الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى، فبما أنه يؤدي إلى الحرج فهو يدخل تحت عموم هذه الآية، يؤدي إلى الحرج، أحيانا يزيد المرض، يزيد المرض، أحيانا يطول مدة المرض، فهذه كلها تدخل تحت المرض. واضح؟ خلاف الشافعية رحمة الله عليهم، الشافعية لا، شددوا شوية، قالوا لا، لابد أنه يخاف على الهلاك، أنه يفضي إلى هلاك، أنه يخاف الهلاك، إذا كان يخاف الهلاك هذا هو المرض الذي يبيح، أما ما عداه لا، فلا يبيح. طيب، أيضا مما يعتبر الإنسان معه غير قادر لاستعمال الماء، ذكر جملة من الأشياء، منها قال أو خوف من عدو، يخاف من عدو، أو عطش. يعني الآن أحيانا عندك ماء، ولكن إذا حضرت الصلاة هذا الماء لو شربته، لو توضأت منه، لو توضأت منه ممكن تموت عطشا، فهل نقول بأن هذا الماء أو هذا الشخص هل هو يعتبر أو له حكم عادم الماء؟ طبعا، وبالإجماع على أن الإنسان لو كان عنده ماء وهذا الماء لا يكفيه إلا لشربه، فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به، ينتقل مباشرة للبدن مباشرة، وهذا محل اتفاق وإجماع بين العلماء. واضح مشايخ؟ عندك ماء قليل، لو شرب، لو توضأت ما شربت هلكت من العطش، فهنا مباشرة بإجماع العلماء على أن هذا عذر شرعي يبيح لك، مباشرة على أن هذا عذر شرعي يبيح لك الرخصة والانتقال للبدل، وهو التيمم، وهو التيمم. نعم، أذان لصلاة واحدة أو أكثر من صلاة؟ كيف؟ يعني هذا حكم العطش لصلاة واحدة أو أكثر من صلاة؟ على حسب، كل بحسبه. إذا كان الإنسان يقول إيش الآن أنا والله الآن أنا سوف أبقى هنا ولا أدري انقطع به الطريق جيد، والماء هذا ممكن يكفي يوم أو يومين، وأنا لا ما أعرف متى يأتي النجدة والمسعف، فهنا نقول مباشرة انتقل إلى البدل مباشرة، أبقي حياتك أبقي حياتك. لكن أنت لو تعرف الآن تقول أنا لو شربت الماء هذا أنا الآن سوف يأتيني الآن مثلا الماء، صحيح أنني عطشان الآن طيب، ولكن الماء سوف يأتيني قطعا العصر، يعني بالاستطاع أن أصبر إلى العصر عادي إن شاء الله ما نموت من العطش، ها واضح؟ فنقول لا، هنا استعمل الماء إذا تيقنت بأن الماء سوف يصلك، لكن لو تعلم أنه أنت لا تدري لا، فانتقل إلى البدل مباشرة. هات الشيخ. أو عدم آلة يتيمم بما كان من أجزاء الأرض أو عدم آلة، إيش المقصود بها أو عدم آلة؟ أي طيب، يعني هذه بمثابة أنت الآن فيه ماء ولكن ما في دلو، ها الماء فيه ولكن ما فيه الدلو، إيش الحكم؟ يتيمم، ينتقل للبدل، ينتقل للبدل. طيب هات. يتيمم بما كان من أجزاء الأرض، بما كان من أجزاء الأرض، بما كان من أجزاء الأرض. طبعا رأي الحنفية رحمة الله عليهم على أن المقصود بالصعيد، الآن ذكر رحمة الله عليه الأحوال التي يباح لها التيمم، وبعد هذا يذكر لك إيش أداة التيمم. ما هي أداة التيمم؟ بماذا يتيمم؟ كالتراب والرمل. بماذا يتيمم؟ قال بأجزاء الأرض، والمقصود به كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يجوز أن يتيمم به. لكن عندهم طبعا ضابط حنفية رحمة الله عليهم، أهم شيء عندهم ألا يحترق هذا الشيء ما على الأرض، ألا أن يكون الشيء من جنس الأرض. وكيف نعرف أنه من جنس الأرض؟ إذا كان الشيء لا يحترق ويكون رمادا، أما لو كان يحترق ويكون رمادا فهذا لا ما يعتبر، واضح؟ فلذلك حتى يكون من جنس الأرض من شرطه أن يكون ألا يحترق فيكون رمادا، هذا على ظاهر الرواية، على ظاهر المذهب، على الصحيح من المذهب، على أن المذهب على أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض، واضح؟ بكل ما على وجه الأرض. ذكر لك أمثلة، قال كالتراب والرمل والجص. طبعا كالتراب والرمل، طبعا هنا والجص طبعا خلافا للشافعي وأبو يوسف رحمة الله عليه، أبو يوسف رحمة الله عليه، أبو يوسف رحمة الله عليه حصر التيمم فقط بأي شيء؟ قال بالتراب، وأضاف له شيئا واحدا وهو الرمل. لكن الشافعية رحمة الله عليهم حصروا التيمم بشيء واحد وهو التراب فقط لا غير، التراب فقط لا غير. وطبعا الشافعية ومن وافقهم الذين حصروه بالتراب استدلوا برواية وتربتها طهورة، قال وتربتها، ها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا، وفي رواية وتربتها طهورا، فقالوا على أن المراد بما يحصل به الطهارة قالوا لا بد أن يكون ترابا. لكن الحنفية رحمة الله عليهم قالوا بأن المقصود، هم قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حملوها على العموم، قالوا جعلت لي الأرض، فأطلق الأرض، فكل ما على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما على وجه الأرض يعتبر من الصعيد إذا كان طيبا فهو يجوز أن يتيمم به، يجوز أن يتيمم به، فكل ما على وجه الأرض فيصح التطهر به ويصح أن يتيمم به، فكل ما على وجه الأرض، فكل ما على وجه الأرض. وبالنسبة للرواية التي استدل بها الشافعية ونوافقهم على وهي وتربتها طهورة، قالوا أن هذه الرواية وتربتها المقصود بها وتربتها أي وأرضها، فهي لا تخالف العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فرواية وتربتها المقصود أرضها، بدليل أن الله في أن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أن التربة خلقت يوم السبت، كما جاء في الحديث أن التربة خلقت يوم السبت. وما المقصود بالتربة هنا؟ الأرض. المقصود بالتربة هنا الأرض، فلذلك قالوا أن تربتها في الحديث مثلها مثل الحديث الآخر على أن التربة المقصود بها الأرض، ولذلك لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. نعم. طيب، هل يجوز التيمم بالحديد مثلا إذا كان في حديد أو شيء هذا إذا لا يعرف، هل يجوز من جنسها؟ نقول من جنس الأرض. طيب، لا بد أن يكون من جنسها، من جنس الأرض. هل هو من جنس الحديد؟ ما هو ليس من جنس الأرض، لا بد أن يكون من جنس الأرض. حجر ما في مشكلة، هذا غالبا رخام من جنسها، إذا كان رخاما بعضها نوع كسر الرخام وشيء من هذا من جنسها ما في مشكلة. إذا جدار الإشكال في إيش؟ ها؟ هو الإشكال هذا البويا، هذا المشكلة البويا هذه. طيب، هات. قال والكحل خلاف للشافعي ويوسف مثل ما تقدم، مثل ما تقدم، لأنهم يرون يحصرونه على التراب، وأبو يوسف زاد الرمل، وهذا ليس منها. ولا بد فيه من الطهارة والنية، ولا بد فيه من الطهارة والنية، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للطهارة ماذا قال؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا قال طيبا، فلا بد أن يكون إيش؟ طاهر، طيبا طاهرا، على تفسير وعلى تأويل، طيبا أي طاهرا. ولا بد منه شرط آخر وهو النية. وبالنسبة للمذهب هنا خلاف لزفر رحمة الله عليه، خلاف لزفر فإنه لا يشترط النية. الحنفية رحمة الله عليهم يفرقون بين النية في الوضوء والنية في التيمم، فبالنسبة للوضوء لا يشترطون النية، وهنا يشترطون النية. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ وهنا هنا هنا القصد، يعني باختصار مشايخ هنا بالنسبة للتيمم لابد أن يكون مقصودا، لابد أن يكون مقصودا، وأن القصد ما هو؟ والنية، فلكي يتحقق لابد من نية. لكن بالنسبة للوضوء هل نحن مأمورين بنية؟ لا، نحن مأمورين بشيء واحد وهو النظافة والطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال فاغسلوا وجوهكم، فأنت إذا غسلت فعلت المأمور به أو لم تفعل؟ فأنت مأمور بأعضاء معينة بنية أو بغير نية، فأنت لا تلزم له نية، فعلى أي وجه تحقق الغسل فقد صحت الطهارة. أما هنا فيلزم منه النية، لا بد أن تتحقق النية حتى يحصل المقصود منه. نعم. ويستوي فيه المحدث والجاهل. أما زفر رحمة الله عليه فيقول يستوي في النية، النية لا تشترط مثلها مثل الطهارة في الوضوء. نعم. هات. ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. يعني الآن بمعنى العبارة هذه أن التيمم يقوم مقام الحدث الأصغر والأكبر، هذا معنى العبارة باختصار. ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض. ويستوي فيه المحدث، المحدث المقصود به غالبا حدث أصغر الوضوء، والجنب والحائض وهو الحدث الأكبر، فهو التيمم يقوم مقام إيش؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فما يشترط له الحدث الأصغر ويشترط له الحدث الأكبر فالتيمم يقوم مقامه، فالتيمم يقوم مقامه. ولعلنا نتوقف عند هذا.